صاحب هذه الرسالة قلتم فضيلتكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: المسافر وحده شيطان والمسافران شيطانان. ونحن كثيرا ما نلجأ للسفر فرادى، سواء للعمل أو للعمرة أو للتنزه، فنرجو التوضيح. المقصود بالسفر هنا السفر اللي هو السفر في المفازة، السفر لمدة طويلة وفي أماكن ما فيش فيها عمار. لكن لو واحد عنده شغل في القاهرة وقطع أبونيه في القطر رايح ديزل 2 ورجع في ديزل 8 وراح في وهكذا، طب هيعمل ايه؟ ده هياخد ناس معاه. المقصود بالسفر هنا السفر الطويل اللي في أماكن يبقى فيها وحشة ويبقى لوحده، ده المقصود، مش أي سفر يعني. نعم. نريد أن نعرض على نعرف من سيادتكم، هل صيام اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك حلال أم حرام؟ لا، ما يصحش، لا ثالث ولا رابع. أيام العيد ما يصحش إنسان يصوم فيها خالص. أيام العيد أيام لهو، أيام لعب، وأيام أكل، وأيام شرب، هكذا يعني علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعتقدش إن الصيام بقى كويس في كده. وطبعا مسألة انه اول يوم العيد ده يمنع الصيام فيه تماما، عيد الايه؟ الفطر. ويباح الصيام من اليوم الثاني لمن اراد ان يستكمل الست من شوال. فاحنا من اول يوم العيد بنفطر، بعد كده بنصوم تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم ونمشي الست، يبقى ده جائز. اللي بيصوم الست من شوال بيصوم من تاني يوم، اول يوم ممنوع. كذلك عيد الاضحى اول يوم ممنوع منعا قطعيا، ده يوم النحر. لكن ربما يصلح برضو ويباح الصيام بعد اليوم الاول في عيد الاضحى برضو اذا كان فيه ضرورة تدعو الى ذلك، اللي هي ايه؟ اللي هي ايام التشريق. لمين؟ للمسافر للحج متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. تبدأ الأيام الثلاثة من أيام التشريق. أيام التشريق اللي هو أول وثاني وثالث يوم أيام التشريق، أول يوم تشريق اللي هو ثاني يوم العيد، وبالتالي يصح الصيام ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم اللي هم الثلاث أيام بتوع اللي لم يجد هدي. أدي إيه الصيام. يبقى ثاني يوم العيد عيد الفطر نصوم الست من شوال نبدأ بيهم، وتاني يوم عيد الأضحى نصوم الثلاثة بتوع ايه؟ بتوع الهدي اللي احنا مش لاقيينه ومعناش فلوس، فبنصوم 3 في الحج و7 لما نرجع. اما الانسان العادي بقى اللي هو لا بيصوم 6 من شوال ولا بيصوم ايه الايام، فهيصوم ليه؟ هيصوم ليه؟ هيصوم في حالات بيصوم كل يوم 2، فيوم الاثنين صادف ثالث يوم عيد الصغير او العيد الكبير، خلاص بيصوم عادة يعني ما فيش ما يمنع. فأنا برضو مش فاهم السؤال، بيسأل عن صيام ثالث يوم عيد الأضحى، اشمعنى ثالث يوم؟ بيكمل بيقول إذا كنت متعودا صيام يومي الاثنين والخميس فيحرم صوم أحدهم. اتحلت ها؟ قال إيه بقى؟ فيحرم صوم أحدهما إن وافق أيام العيد. لا، ما يحرمش، بس الأول يوم، أول يوم بس ممنوع، أول يوم بس عيد الفطر وأول يوم بس عيد الأضحى، ده الممنوع. أما اللي بيصوم الستة بيصوم من تاني يوم على طول، تاني يوم عيد الفطر مش بنصومهم، وبعدين العيد الكبير برضو من تاني يوم بنصوم إذا كان يوافق أيام تشريق بتاعتنا وإحنا هنصوم بدل الهدي، أو إذا كان هيوافق أيام صيامك. لكنك تعظم اليوم لوحده كده تالت يوم العيد بصوم لأنه تالت يوم العيد، لا، ما حدش قال كده. نعم. رسالة بتوقيع إحدى محبات المسجد تقول: بعد سماع شرائط التصوف كثيرا ما تمنيت أن يكون لي شيخ يعرفني ويساعدني على إصلاح نفسي ويعينني على اجتياز المصاعب التي تمر بي، ومع أنه كثيرا ما يحدث أن يمن الله علي بإجابات على تساؤلات تدور في خاطري من خلال ردود سيادتكم على بعض الأسئلة، إلا أنني أحس أنني أحتاج لمن أستطيع الرجوع إليه في بعض الأمور الخاصة، ولي 3 أسئلة. طبعا الكلام ده احنا عندنا في المسجد نوعين من الرواد، هنشوف الأسئلة. هنقول الأول الكلام ده نوعين من رواد المسجد. النوع الأول هو الناس الملتزمة بالمسجد كطريق إلى الله، ودي في مجموعات. المجموعات دي بتحفظ قرآن، بتدرس فقه، بتدرس حديث، بتدرس علوم فاتتها من خلال حلقات ومجموعات لها مسؤول. واضح؟ المسؤولين دول العرفاء والنقباء والنجباء والأمناء، دي مسائل اللي هو إيه؟ إشراف. إشراف طبعا. الفرق بين النجيب وبين النقيب إنه ده أقدم، حافظ أكتر، متعلم أكتر، وهكذا. فده نوع من نوع من رواد المسجد اللي هو ملتزم بالمسجد، ملتزم بطريق المسجد العلمي، الكتاب والسنة، بيحفظ قرآن، بيتعلم تجويد، بيحفظ فقه، يعرف آداب الطريق إلى الله، التأدب في الطريق إلى الله، التأدب مع الله، وهكذا. ده نوع، وده طبعا موجود باختيار الناس، ما مش بنقي يعني اللي عاوز. احنا خدمين لله في طريقه. والنوع الثاني من الرواد اللي هو مش ملتزم بحاجة، بيجي يوم الثلاث يسمع الحديث، وبيجي الجمعة يسمع الخطبة، ومحب للمسجد ولرواد المسجد، ومحب لينا واحنا محبين له، وده برضه من أحبابنا، ملوش سكة يعني ملتزم بيها، إنما هو بيجي ثلاث وجمعة، ما جاش لسبب ما أو راح في مكان تاني الرحب والسعة. لكن الملتزم بمجموعة له شيخ بيحفظ بيجود بيعمل، دي سكة. أنا بجاوبك على سؤالك، بتقولي تمنيت أن يكون لي شيخ. فإحنا في المسجد عندنا النوعين دول، النوع اللي ملتزم اللي له شيخ، وشيخه له شيخ، وشيخه له شيخ، وشيخه له شيخ، أو نسميه معلم، لأن في ناس بتزعل من كلمة شيخ، بيقول المسجد فيه شيخ واحد ومنهم الشيخ حبيب، بيزعل لما حد يقول الشيخ فلان والشيخ علان، بيقول لك مفيش حد اسمه الشيخ فلان والشيخ علان، ايه الشيخ أدري والشيخ أحمد والشيخ سمير، كل دول مش مشايخ، كل دول عيال صغيرة تلامذة مريدين، المسجد له شيخ واحد. هاي في ناس بتقول، المهم ففي معلم ومعلم له، وهكذا. وربنا يجعلكم كلكم أهلا للمشيخ. وفي ناس بتيجي ما لهاش علاقة، زي الواد اللي بيقول لك الله يفتح عليك ده، أهلا أهو ده درويش من درويش الجامع، زي المكتل وقعد عليه من يوم الجامع ده ما اتبنى، هو قاعد محب للمسجد ومحب للشيخ، وقاعد قدامي كده عارف طريقه في الجمعة، عارف طريقه، أهو ده واحد أهو، لكن ملتزم بالجامع ومحب، واحنا بنحب. في ناس كتير انا بعرفهم بالشكل، ما اعرفش اساميهم وعارف اماكنهم، زي الراجل ابو نضاره اللي قاعد مصنع العمود ده، اهو ده انا حافظه وحافظ شكله وعارف مكانه في الجمعه، وفي واحد شبهه بيقعد الناحيه الثانيه، كنت زمان بلخبط بينهم، اشوفه هنا اشوفه هنا، اقول الراجل ده له قرين، جايب قرينه معاه وجاي، ولابس نضاره برضه زيه ودقنه لونها نفس الشكل، بس بيقعد الناحيه الثانيه، لحد ما تبينت ان دول اتنين، فعرفت ده من ده، لكن ما اعرفش اساميهم، لا اعرف اساميهم ولا بيشتغلوا ايه ولا اعرف حاجه، لكن محبين للمسجد. وفي ناس لما بطلع على المنبر بتعسعسهم وابص عليهم وادور عليهم واشوفهم، منهم واحد معلم بيسند على المنبر هنا، معلم كده بجلابيه، يظهر انه اشتغل تاجر فاكهه، تاجر خضار، حاجه في الوكاله، مقاول، يعلم الله انا ما اعرفش اشتغل ايه. لكن افتقدته في مره، فقلت انت كنت فين الجمعه اللي فاتت؟ استغرب، ايه ده انا عارفه، قال كنت بس في حته ثانيه، غير مطرح. فبشوفهم بتفائل بيهم، بحس ان ربنا سبحانه وتعالى بعتهم عشان يعلمهم وبيلهمني من اجلهم، لكن ما اعرفش اساميهم، لكن اعرف اشكالهم. ففي جامع كده، انت منين؟ انت من ايهم؟ زي ما انت عاوز، احنا ما بننقيش يعني. نشوف اسئلتك بقى. نمره واحد، هل العلاقه بين الشيخ والمريد مقصوره على الرجال فقط؟ لا. ام ان النساء ايضا يستطيعن الرجوع إلى معلميهن؟ أيوة في المجالس طبعا. الخاصة طبعا، خاصة طبعا. إذا لم يكن لديهن الأب أو الأخ أو الزوج الذي يشاركهن مثل هذا الطريق. ما بنقعدش الست رئيسة حلقة إلا إذا كانت حافظة القرآن كاملا ومجوده كاملا وأهل للثقة. هي لن تستطيع أن تجيب إلا بما تعلم، ويوم ما تلاقي الموقف أكبر منها لازم ترفع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، النساء راحوا له وقالوا له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، ف فخصص لهن يوما صلى الله عليه وسلم للنساء. فالنساء برضو أمان والصحابيات دول ما هم سك، فإحنا ما نقدرش نخصص يوم للنساء لأن ما عندناش الوقت ولا الجهد ولا الكلام، بخصوص أن إحنا ربنا أكرمنا وعملنا براعم زرعنا والثمار طلعت وحصدنا من فضل الله تبارك وتعالى. ما كنت زمان أنا بعمل كل حاجة، كنت أنا اللي بحفظ وأنا اللي بجود وأنا اللي بعلم وأنا بمسك واحد يعني. فممكن قوي من خلال الحلقة اللي أنت فيها رئيسة الحلقة بتنقل وتمشي. نعم. السؤال الثاني، ما هي الضوابط التي تحدد مدى إفصاح المرأة عن أسرار وتفاصيل حياتها لمعلمها أو شيخها؟ أولا لا تفشي أسرار زوجها أبدا أبدا إلا في حالة واحدة، إذا كانت الأم تتعلق بمصير الحياة أو بالسعادة في الحياة، كما ذهبت امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي إن أبا سفيان رجل مسيك أو مسيك، فقال علي من بأس إن أخذت من ماله لأطعم عياله، استفتاء. إنما كلام تاني ما يصحش، يعني المسائل مفهومة ومعروف، في حاجات تتقال ما فيش حاجات تتقال، يعني حاجات تهم المرأة في دينها تستفتي في أمر دينها في أمر سعادتها في بيتها، إنما هتروح بقى تجيب سيرة جوزها بحاجات ما يصحش إنها تتقال، أسراره أو ما كشفته منه أو الأخر. ممكن أو من ضمن الحاجات اللي استفتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة اللي اتجوزت عبد الرحمن بن الزبير وراحت قالت له يا رسول الله إنما معه مثل الهدبة هدبة الثوب، فقال لها أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أو استفتاء هذه راحت قالت له وشرحت له إن الزوج اللي اتجوزها لا يقوى على الجماع وانه العضو بتاعه كذا كذا وانه ما كذا عنين يعني، وفي حاجات قصص حاجات روايات انه رجل جه قال لها قال له يا رسول الله قال له تعالى قال له لا يا رسول الله ده كذا كذا كذا كذا كذا، دي حاجات بتختص بالحياه. فهمنا منها انه لا يصح الزوجه ترجع لزوجها اللي طلقها ثلاث طلقات ايه بمحلل مصطنع اللي هو التيس المستعار. ففي استفتاءات تهم من المرأة في دينها، فما فيش مانع انها تقول، لكن الحاجات بقى اللي ملهاش لزوم ما صحش انها تقول. نعم. السؤال الثالث، هل عدم القدرة على الطاعة في بعض الامور المباحة سواء للشيخ او للزوج مما يقدح في صدق النية او الايمان؟ طبعا على طول، بدام امور مباحة تعصي جوزك فيها ليه؟ عصيان الزوج في الأمور المباحة مش مطلوب، يقدح في منزلتك عند الله. طبعا طبعا يعني عصيانه في في في طاعة الله ماشي، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا أمرك الزوج بأمر مباح تعصيه ليه؟ بتبقى مش مظبوط، مش صح، مش تمام. أما عصيان الشيخ، فالشيخ حين يأمر يأمر بأمور تهم في الدين والآخرة فقط، ولا يتدخل الشيخ في أمور الدنيا مطلقا أبدا. فالشيخ ما يأمرش في أمور الدنيا أبدا، إنما الشيخ قد يستشر في أمر من أمور الدنيا، فإما يقول أنتم أعلموا بشؤون دنياكم زي ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما يكون عنده خبرة فيدي رأيه، لكن رأيه يبقى غير ملزم. بس أما أمور الدين فطبعا عصيان الشيخ في أمور الدين حتى المندوب والمباح منها مش مطلوب، لأنه يبقى خلاص يبقى مش طبيب. واضح ولا مش واضح؟ يعني انت هنا في حلقة، الحلقة فيها اوامر وتعليمات، حاطط لك العمود ده بتاع فلان، لو نقل في عمود تاني يبقى عصيان، وقعد في الجامع. انا قلت لك اقعد هنا وكاتب على الاعمدة انا ارقام مجموعات، خلاص انتقالك من مكان انا حددته المكان اخر عصيان، ما ينفعش وما تنفعش انت بقى خلاص. لكن انت راجل جاي الجامع ما انتش ملتزم، قعدت هنا قعدت هنا قعدت هنا كله بيت ربنا وانت على الرحب والسعة وعلى راسنا من فوق هنشيلك اهلا وسهلا، تفرق دي عن ايه؟ عندي. نعم. سؤال، تزوجنا منذ 10 سنوات وشاء الله لنا عدم الانجاب، ونحن راضين بقضائه قانعين بعطائه عاملين ليوم لقائه ما استطعنا لذلك سبيلا وكذلك صابرين صبرا جميلا، ولكن منذ شهر مضى مرت بنا ظروف معينة هيأت للشيطان فرصة لكي يوسوس في نفسي بكلمتي ليه وإشمعنى، ولكني عدت إلى رشدي واستغفرت ربي واستعذت به من الشيطان. فأرجو من فضيلتكم أن تقول لي شيئا عما أعده الله لأمثالنا إذا أحسنوا الرضا بالقضاء، وذلك لكي أتعزى به وأتذكره إذا نزغ الشيطان في نفسي مرة أخرى. وهل كثرة العلاج والبحث والجري والتدرج من العلاج بالعقاقير إلى الجراحات ثم التلقيح الصناعي ثم أطفال الأنابيب يكون في ذلك اعتراض على حكم الله، أم هو توكل وأخذ بالأسباب؟ ما في شك أنه محاولة العلاج، علاج العقم، محاولة العلاج بشتى الوسائل سواء بالعقاقير أو بالجراحات أو بأطفال الأنابيب أو بالتلقيح، كل ده مباح من باب الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله هو رب الأسباب وهو إيه الفعال لما يريد، فما فيش فيها بأس إطلاقا ولا يقدح ذلك في التوكل أو الرضا بقضاء الله. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا ربنا تبارك وتعالى بيقول إيه، بيقول ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الآية دي اللي باعت تسأل سواء كان راجل أو ست لازم تبقى محفوظة، محفورة في القلب. أي وقت ينزغ الشيطان لازم تتذكر الآية دي على طول. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق، كون واحدة تخلف أو ما تخلفش ده خلق، كون راجل ينجب أو ما ينجبش ده خلق، كون يتجوز دي بالذات ويبقى هي ما فيهاش عيب وهو ما فيهوش عيب وما فيش خلف برضه، كل ده أمور خاضعة لأمر الله ولخلق الله وتقدير الله تبارك وتعالى. ربنا لما بيقول يهب لمن يشاء بيقول يخلق ما يشاء، هو حر، هو حر، عاوز يجيب من صلبك ذرية أو مش عاوز يجيب من صلبك ذرية ملكه. في الوقت نفسه ادالك إناث ما ادكش ذكور ليه؟ ادك ذكور ما ادكش إناث ليه؟ ادالك ذكور وإناث ليه ما ادكش حاجة خالص ليه؟ ليه دي إجابتها في آخر الآية، إنه عليم قدير، عليم بما يصلح لك وتصلح له، قدير فإن منحك إناث فليس عن عجز عن إنجاب الذكور، وإن منحك ذكورا فليس ذلك عجزا عن قدرتي على إيجاد النساء الإناث، وإن جعلك عقيما فليس ذلك لأنه لا يقدر على أن يجعل منك منجبا، قدير يعمل زي ما عاوز كل حاجة يقدر يعملها. لكن العلم هنا هو اللي بيتدخل مش القدرة، القدرة قدرة أزلية، قدرة قدرة الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء. لكن العلم هنا بينبهك انه هو اداله بنات ليه؟ اداله بنات لانه هيحتاج لرحمه البنات في كبره، هيمرض، هيوعى، عاوز حد حنين، عاوز حد يطبطب عليه، جايز. اداله رجاله ليه؟ لانه هيبقى شقي قوي في شبابه وهيتوب لما يكبر وربنا هيرضى عنه. لو خد بنات شقاوته في شبابه هتخلي بناته فاجرات، لما يجي هو يتوب بناته مش راح تتوب، ما خلاص علمهم الفسق، هيرجعهم ازاي؟ ها مين عارف، مين عارف. اداله صبيان ليه؟ علشان لما يكبر هيحتاج، العيال هتشتغل هتساعد ابوها، او هيموت بدري، مراته هتترمل، عاوزه رجاله تراعيها، مين عارف. ما نعرفش احنا، احنا ما نعرفش حاجه، انما الواحد شاف في حياته حاجات كتير جدا جدا. يعني انا شفت احد الناس رحمه الله عليه كان عنده اولاد، كان عنده بنتين البنتين متجوزين وكان عنده ولد. الراجل ده كبر وكان من أحبابنا، من رواد مجلسي الخاص، وحفظ القرآن في بيتي، وكان كبير السن وكان طيب رحمة الله عليه، ولا أزكي على الله أحدا. بنته الصغيرة اتطلقت، زعل قوي، وأنا كنت حاضر المسائل دي. قعدت معاه هو ومراته، فكان يزعل قوي وكان يتكلم معايا وحزين وخايف على البنت وعاوز يطمن على البنت، وتعبان جدا جدا فوق ما يتخيل العقل. وانا كنت اطمنه واسري عنه واقول له ما تحدش يعرف بكره في ايه، وربنا عمل ايه، وربنا كاتب ايه. وبعدين كان نفسه قوي انها تصطلح مع جوزها، وكان عنده الامل وشويه وجوزها اللي هو طلقها ده يتجوز، ما بين قطع الامل. ها شاء السميع العليم الراجل ده يموت، الاب يعني. وبعد ما يموت بشهر واحد، بنته الكبيره تخش المستشفى بمرض عضال لا شفاء له. تقعد في المستشفى في الميري تتعالج بالذره ومش عارف ايه، وفي خلال شهر تموت، بعد وفاه ابيها بشهر تموت، وتترك اولاد صغار عيلين او ثلاثه اطفال صغيرين وما تدفعش شبابها. ويجي لي جوز المتوفى ياخد رايي في الزواج من الاخت المطلقه عشان تراعي ولاد اختها. هذا حدث امام عيني. وقلت له يا ابني نعم الاختيار، نعم الاختيار، واذا بالاخت توافق وتتجوز الراجل ده وتربي ولاد اختها لحد ما يتخرجوا ويبقوا شباب ويتجوزهم، وموجوده وموجود الولاد. الغريب بقى انها لم تنجب من هذا الزوج، زوج اختها. شوف قد ربنا بيعمل ازاي. فرحت الراجل في قبره ومدفون، بقيت عاوز اروح اقول له يا عم الحاج ايه رايك كده احسن ولا اللي انت كنت عاوزه احسن؟ كانت اتجوزت ما كنتش تعرف هتعمل ايه، وكانت لو اتجوزته ده مش هتخلف منه، ليه ما بتخلفش يطلقها مش كده؟ وكان العيال دول ولاد بنتك اللي هتموت دي بعدك بشهر، مين يرعيهم؟ كان الراجل اتجوز عليهم واحده ست غريبه كانت ورتهم ايه سواد الليل، ها وكذا كذا كذا كذا. ياما الواحد بيشوف في الدنيا وبيشوف في الحياه. ساعات الراجل متجوز يموت قبل مراته، وساعات الست تموت قبل جوزها. ليه المسائل دي كلها مفيش فيها ليه ومفيش فيها ازاي؟ المسائل كلها هي ان ربنا سبحانه وتعالى بيختار للعبد الاحسن. ان من العباد من يصلح له الفقر ولو اغناه الله لفسد حاله، وان من العباد من يصلح له الغنى ولو افقره الله لفسد حاله. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اني لا اصلح للفقر ولا يصلح الفقر لي، فادعو الله لي ان يبسط لي الرزق ويجعلني من اغنياء. تعال جريت الفلوس في ايديه، عاش سعيد جدا وعمال يدي مين ودي شمال، عاوز يفرق وعاوز يدي وعاوز يطلع وعاوز. ربنا كتب له ان هو من الاغنياء، واذا به ايه من السابقين، واذا به لا اصلح الفقر ولا يصلح لي، ما اقدرش عليه. عارف نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه وعرف. فلما دعاله ربنا بسط له الرزق. لما بسط له الرزق باظ؟ لا ما باظتش، ما باظ ابدا، بقى تمام قوي. ليه؟ لانه ما يصلح له الفقر، هو عارف. ها فاهمين ازاي؟ وفي واحد ربنا مفقره ومخليه على قده يا دوبك، ليه؟ عارف ده لو خد وتوسع على طول هيتنطط ويعمل حاجات مش مظبوطه. فكل دي حاجات بتاعت ربنا، ارجو انك تذكرها وتبقى دايما مستسلم لقضاء الله عز وجل، راضيا بحكم زي ما انت قلت في اول رسالتك. نعم. في خطبه الجمعه الماضيه قال الخطيب ان ما يتخيله الفرد بينه وبين نفسه يصبح مسؤولا عنه عندما يكون فيه اخلال للحياء. وسؤالي والسائل شاب في حياتنا المتطوره، ما يحيط بنا يساعد على هذا التخيل السيء، فهل نسأل على هذا التخيل؟ طبعا رفع عن الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. أنا ما أعرفش طبعا الخطيب قال إيه بالضبط، لكن طبعا زي ما أنا بقول كده إنه ما تحدثت به النفس جواك بدل ما نطقتش بدل ما عملتش مرفوع عنك، مش معنى كده إنه هو مش غلط، إنما غلط معفون عنك بفضل الله تبارك وتعالى. ده في مسائل تتعلق بيك أنت، لكن في مسائل بتبقى جواك وتحاسب عليها رغم انك لا كلمت ولا عملت، مثل الحسد لا هتتكلم ولا هتعمل، لكن ها الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار ايه الحاطب. هذا مثل سوء الظن يحاسب عليه المرء رغم انه لا هينطق ولا يعمل حاجه. المحفظة ايوه الواد انت هو سرقها 100% كل ده في جوايا، ما اتكلمتش ما عملتش حاجه ولا بلغت عنه بلوش عملت حاجه، سوء ظن مش مظبوط تحاسب عليه وما تحاسبش. ها الحقت وارجع للمحظورات وهتشوف ايه ان في امراض كتير موجوده جوه النفس وجوه القلب حاجات زي كده. ها فماذا يقصده الخطيب؟ يمكن يقصد هذا انه قد يحاسب انسان ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. شفت ازاي؟ لكن في امور تتعلق بك انت تتحدث بها نفسك، ما تضرش حد وما تأذيش حد، ما تتعلقش بافساد الحياه زي يمكن ما قال، فتتعلق بك انت بدل ما اتكلمتش ما عملتش خلاص معفون عنه. نعم. قلت صاحب هذه الرساله رايت في منامي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاءني بعد ان رايته من يقول لي لا تحكي لأحد هذا الحلم، إنك قد رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنني قد نسيت هذا الخطاب وقلته لأعز أحبابي، فهل أخطأت؟ لا، إذا كان فعلا قلتيه لأعز أحبابك يبقى ما أخطأتيش، ما جرش حاجة، لأنه مدام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصح إنه اللي جالك بقى يقولك ما تقوليشي، ما اعرفش صح اللي جالك وقال لك ما تقوليش كلامه صح وما تقوليش عشان تستمر يعني معاك الفضل ده، وصح اللي جالك ما هوش هاتف صادق يعني هاتف كاذب، ما مش عارف اقدرش اقول لك، لكن انا لو مطرحك ما كنتش اقول، انت قلتي خلاص يعني ما المهم انك شفت النبي صلى الله عليه وسلم دي كفايه. يقول صاحب هذه الرسالة: أعمل مهندسا بإحدى الجهات الحكومية ولي تعامل مع شركات كثيرة وأحد التوكيلات التجارية يريد إعطائي كتالوجات لبعض منتجاته الكهربية مثل أجهزة الفاكس وماكينات التصوير على أساس عرضها على الشركات لتشتري منها ما تحتاجه، وذلك نظير عمولة بيع من ذلك التوكيل، فهل هذا العمل مباح؟ أنا مش عارف يعني هتشتغل بعد الظهر ولا انت بتشتغل في شركة منافسة؟ يعني مثلا واحد بيشتغل في شركة النصر للتلفزيون خلاص؟ لما اشتغل في شركة النصر للتلفزيون بيشتغل من الصبح لحد مثلا الساعة 5 وبيروح بالليل بقى فاتح لنفسه دكانة بيصلح فيها التلفزيونات ماشي؟ لو جه الصبح بقى جاله تلفزيون للشركة فصلحوا أي كلام وجاه الراجل صاحبه يقول له انا كل ما اخده واجيبه واخده واجيبه بهاتولي بعد الظهر، اصل الشركه انا انت عارف وبتاع مش عارف بيسرق زباين الشركه، حرام. انما لو بيقوم بالواجب بتاعه وعمله مظبوط بعد كده ربنا بيمن عليه بحد هيروح الشركه بقى واجيب بالشركه ساكن جنبه، خد يا عم شوف التلفزيون صلح مفيش مانع. ادي مثلا مثال واخد بالك. طيب لو نفس الشخص ده بيشتغل في شركه النصر التلفزيون تسويقي بيسوق التلفزيونات بتاعت الشركة وبيروح يتفق مع الفنادق مثلا على التلفزيونات تجيب لكم 14 بوصة لأوض النوم مش عارف نجيب لكم ايه للقاعة ويسوق، وجاه بقى سامسونج مثلا او ان اي سي او اي ماركة تانية، اصحاب الشركة جم قالوا له ايه تعالى انت راجل كويس وتسوق لشركتك كويس وبتاع ما تاخد كتالوجات بتاعتنا وتسوق لنا احنا كمان وليك عمولة، يبقى حرام على طول. ليه؟ لانه هينافس ايه الشركه اللي بياخد منها اجره اللي بيشتغل فيها، واضح؟ فالاسئله لما تسالوها عشان تاخدوا الاجابات اسال السؤال واضح ما يبقاش بالشكل ده. ما مش فاهم يعني ايه انت بتشتغل في شركه مش فاهمها برضو. مش كده السؤال ولا سؤال بقى؟ يلا سؤال تاني لو تسمح. السؤال اللي فات ده هتجد السؤال مش مفهوم. اعمل مهندسا باحدى الجهات الحكوميه. كويس. ولي تعامل مع شركات كثيره. كويس. شوف الكلام عام ازاي. مهندسا باحدى الجهات الحكوميه ولي تعامل مع شركات كثيره، ما عرفناش. مهندس معماري وبتشتغل مع المقاولين، ها ولا ايه؟ احد التوكيلات التجاريه يريد اعطائي كتالوجات ايوه لبعض منتجاته الكهربيه. شفت بقى ازاي بقى؟ مش مفهوم الكلام ده بقى. مش جايز احد التوكيلات دي له تعاقدات مع الجهه الحكوميه اللي بتشتغل فيها وجاي بقى عاوز يديك رشوه مقنعه، ها؟ يعني مثلا انا الوقت في الجامعه جبت في شركه الكهرباء بتركب لي نجف وتعمل لي مولد تحت وتعمل لي دايره تلفزيونيه والمراوح والحواديت والكلام من ده. وبعدين بقى جمل واحد بقى عندي وقالوا له مثلا من اللي بيستلم منهم الكهرباء، انت راجل كويس وانت بتاع واحنا عاوزين نتعاون معاك، ما تيجي تشتغل معانا وفي فترة مش عارف ايه. معناها ايه بقى؟ عاوزين يعملوا ايه؟ يدوله ايه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ الحلال بين والحرام ايه؟ بين. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قمت بزيارة لأحد الأصدقاء واضطررت للمبيت عنده، وعند صلاة الفجر أيقظوني لأصلي الصبح معهم جماعة، لكني وجدت نفسي قد احتلمت أثناء نومي، فوقعت في حيرة ولم أستطع أن أطلب ماء للاغتسال لوجود نساء وبنات بالمنزل. فلما دخلت دورة المياه استنجيت وغسلت نفسي جيدا، ثم تيممت على الحائط وصليت بهم الصبح، فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل أعيد الصلاة؟ نرجو من شيخنا الفاضل الإفادة. طبعا أنت أخطأت. أنت يعني لو افترضنا فرضا جدلا أنت وقعت في هذا المأزق فرضا يعني، ويبقى في الحالة دي ترفض الإمامة أقل ما فيها وتسيب صاحب البيت يا أم الصلاة وانت تقف وراه كده تأدي حركات الصلاة بدون نية وبدون قراءة وبدون صلاة، ده فرضا يعني، ها؟ اذا كان في بنات وحاجات زي كده وانت يبقى ده اضعف حاجة تعملها، فاهم ازاي؟ لو ان البيت ما فيهوش رجال كله ستات هتقول لي بقى طب ما الستات انا والراجل وحيد، تقول لهم آليت على نفسي ألا أؤم أحدا، خلاص تعمل لك حدوتة. هي المشكلة فيها، ها؟ ومع هذا بقى نشوف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نعرف انه لا حياء في الدين وانه الاحتلام امر مشروع بيحصل غصبا عن الانسان، رجل وامرأة. واللي راحت لسيدنا رسول الله وقالت له: يا رسول الله هل على المرأة من غسل ان هي احتلمت؟ ام المؤمنين قاعدة مسلمة راحت مغطية وشها، لقد فضحت النساء. ما فيش ست تقول كده ابدا. ومع ذلك راح سألته قال لها: نعم إن هي رأت الماء. أيوه يبقى عليها الغسل، إن هي رأت الماء. طيب نشوف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الناس بتسأل أهي ولا حياء في الدين. أقيمت الصلاة ووقف المصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحراب، وقبل أن يكبر التفت إلى المصلين قال: مكانكم، وذهب إلى حجرته والناس وقوف بعد إقامة الصلاة. ثم خرج من حجرة عائشة ورأسه يقطر ماء. ايه رأيكم بقى؟ اهلا قدام الناس كلها بقى نس ما خدش باله انه جنب، دخل اغتسل وخرج والناس وقفة بعد إقامة الصلاة. ادي سيد الخلق، ادي سيد الخلق بيسن لنا انه لا يستحيي الانسان ابدا، ها، في حاجات زي كده. فانت لما قمت وصحوا لك قالوا لك نصلي، طيب والله متشكر جدا بس احب انا معتاد من صغري امي كانت بتضربني بالشبشب، لازم لما اصحى الصبح اخد دش، وقبل ما تموت الله يرحمها ويحسن اليها اخذت علي عهدا الا اترك هذه العاده، فعن اذنكم صلوا انتوا على ما انا ايه اخد دش. ان في المعاريض لمندوحه عن الكلام، ألف حل وحل مفهومش أبدا انك تخبط ايديك على حيطة دورة المية وتطلع تصلي الله اكبر امام بالناس وتقرا قران وانت تقول تبوظ صلاتك وصلاة الناس ما فيهاش حاجه. ربنا يلهمني واياك الصواب يا ابني. ها ما فيهاش اللي انت عملته ده. وبعدين ممكن قوي حاجات كتير قوي زي ما قلنا اذا احدث الامام استخلف. طيب يعمل ايه بقى وهو مستخلف؟ لان وراءه العامه والجهلاء والحاقدين او الحاسدين او الملتمس العيوب الذين يلتمسون للبراء العيب. فقيل يستحب له ان يضع يده على انفه في انسحابه من الصلاة واستخلافه وكأنه قد أصابه الرعاف، يعني فصد يعني دم والدم نجس وينقض الوضوء. فلو الإمام بيصلي والدم نزل من مناخيره خلاص يبقى بصلته بطلة. ما لم يستخلف يستخلف بقى ويعمل كده ويقعد أو ياخد له جنب خلاص. الكلام ده مش عشان حاجة، عشان إيه اللي وراه مقارس. الإمام يا عم هاجة هاجة الناس اللي عاوزة ضرب الجزمة اللي تلتمس البراءة العيب يوم يعمل كده بس. لكن لو انه استخلف وما عملش كده، استخلفت ليه يا مولانا؟ ما فيش حاجة. لا والله انتقد الوضوء، انتقد وضوءي بس. ما ايه فيها ايه؟ مين فينا ما بينتقدش وضوءه؟ امين. ما هو الناس مرة قاعدة ورسول الله قاعد عليه الصلاة والسلام، وهتجد الحديث ده في البخاري، وبعدين واحد قاعد من الصحابة او من الناس اللي قاعدين مع رسول الله، ولسه دول الناس كانوا اهل يعني اهل جفاء لسه، واهل لسه ما تعلموش البروتوكول النبوي. اللي باقى اللي علمها لهم البروتوكول والنظام ها ما تعلموهاش لسه. قاعد فخرج منه ريح بصوت، فالناس اللي قاعدين عملوا ايه؟ كا كا كا كا كا ضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وزجرهم، قال لهم مما يضحك احدكم مما يفعل. قال انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على حاجه انت بتعملها؟ قال طب ما انت بتعمل كده برضه. وعمل حاجه غريبه يعني، عمل حاجه عجوبه، ما انت بتعمل كده، تضحك على حاجه انت بتعملها. وزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش معنى كده ان الانسان يعمل كده قدام الناس، انما ان حدث غصب عنه ما صحش حد يضحك مثلا يعني. فهمت ازاي؟ فنرجع تاني ونقول انه كان قدامك حلول كتير قوي تعملها، مش بينها، مش من بينها يا ابني اللي انت عملته، اللي انت عملته غلط. استغفر الله تبارك وتعالى وتب اليه. وياريتك ياريتك الناس اللي انت صليت بيهم دول تقول لهم يا جماعة في غلطة انا غلطتها في الصلاة، سألت فيها شيخ قال ان الصلاة كده بطلة وعشان الغلطة دي، فابقوا عيدوا الصلاة اللي احنا صليناها سوا. لازم، لان صلاة الناس دي في رقبتك. ها فتخليهم يعيدوا الصلاة، قول لهم بقى انا غلط وانا بصلي عملت غلطة في القراءة ولا غلطة مش عارف ايه، وسألت واحد شيخ قال لا خلي الناس تعيد الصلاة. ما تقولهمش بقى اللي انت عملته ده. نعم. يقول صاحب هذا، وبعدين يا جماعة ده انا ياما عمال اقول وريقي نشف، الامامة مسؤولية، الامامة خطر، الامامة خطر، امامة الصلاة او امامة مسجد او خطبة جمعة خطر، خطر قوي، مش سهلة انك تتغش كده وتقوم الناس، خطر. ما تبقى مأموم في السلامة، ما انت تبقى اسلم. لو انت مأموم اسلم ولا لا؟ مش اسلم، هو متحمل عنك الامامة. انا مالا، ولا هي يعني حب الامامة مسألة خطيرة جدا جدا يعني. نعم. يقول صاحب هذا السؤال، قمت ببيع حصتي في عقار المصدر الوحيد لرزقي، واشتريت بالمبلغ شهادة استثمار ومضى عليه عام كامل، هل يجب إخراج زكاة مال على مبلغ الشهادة أم يعتبر رأس مال أو في حكم الحصة العقارية ولا زكاة عليه؟ لا، شهادة الاستثمار إن كنت اشتريتها عملا بفتوى إحلالها وحلها يجب الزكاة على أصل المال وأرباحه. يعني شهادة الاستثمار بألف جنيه وجم الألف جنيه دول كسبوا 100 جنيه، هتيجي اخر سنة تدفع زكاة على 1100، الالف عليهم 25 جنيه، والمية عليهم 2.5 جنيه، يبقى هتدفع 27.5 جنيه. ابنتي الصغيرة، هل يقبض سيدنا عزرائيل ارواح الحيوانات والطيور وهل تبعث ايضا؟ الطيور طبعا والحيوانات بتقبض ارواحها، ولها ملائكة خاصة مش سيدنا عزرائيل. لها مخصصين، ربنا مخصص ملائكة وعدد جنود ربنا عدد ما غير محصور، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فطبعا بتقبض أرواح الطيور والحيوانات وما إلى ذلك بملائكة خاصة بذلك. وهل تبعث الطيور والحيوانات؟ نعم تبعث الطيور والحيوانات والوحوش، كل ده بيبعث، وربنا يقول وإذا الوحوش حشرت، تبعث وبعدين يقال لها كوني ترابا فتكون تراب، بعد أن يقتص ربنا منها ويقضي بينها، اللي ظلم يقضي للمظلوم منه. نعم يعرض منزل يعني خروف وفرحان بقرونه، وخروف تاني يا عيني ملوش قرون كل شيء يروح نطحه، هيجيبه ربنا يقول نطحته ليه؟ هيجيبه يقول نطحته ليه؟ ويقول اللي من غير قرون يلا خد قرون، يديله قرون من نار، قول له انتحوا زي ما نطحك، بعد ما انتحوا خلاص الاثنين يبقوا تراب. نعم يعرض منزل البيع بأحد ضواحي الإسكندرية مغلق منذ سنين ولا أحد يرغب في شرائه لكلام الناس بأنه من مخلفات الاحتلال الإنجليزي وأنه مسكون بالجان. كذب كذب. نعم كم. وأي أحد يدخله يتعرض للأذى الشديد، وآخرها وجدوا رجل مربوط من رجليه في السقف، فنرجو المشورة هل نتقدم لشرائه أم لا؟ اشتريه بسرعة ومن فضلك أنا شريك لك فيه، أنا شريك لك فيه، واشتري بدل ما حدش عايز يشتري ده، يبقى ما فيش شك انه هيتباع بعشر ثمنه، صح؟ ما تجيش بقى تقول لي كذا كذا كذا، أنا شريك لك فيه، أو على الأقل اديني فيه شقة بالإيجار اللي أنت تسمح بيه واللي أنت موافق عليه، وأول ساكن فيه حكون أنا. جن إيه وعفريت إيه؟ ده البيت ده اللي أنت بتتكلم عنه فيه خلاف من الورثة، ولا حد هيبيع ولا حد هيشتري، ده حد بيضحك عليك زي اللي بقوله ترماي. عارف الصعيد اللي بقوله ترماي؟ والصعيد اللي بقوله ميدان العتبة؟ بيضحكوا عليك. البيت اللي أنت بتتكلم فيه ده قالوا لي عنه زمان، قلت أنا بشتريه، أنا شخصيا بشتريه، أنا بسكن فيه أنا وعيالي، وما طلع إن البيت فيه خناقة، خناقة بين الورثة وحواديت وحكايات وروايات وكلام من ده، ولا في عفاريت ولا في جن. ومع ذلك إذا كنت أنت بتقول الكلام ده ومعروض للبيع واللي يبيعه صاحبه وتكشف عليه في الشهر العقاري وتأكدت من ذلك، أنا شاري شريكك أو مؤجر عندك زي ما أنت عارف. أنا أحب العفاريت أوي أوي يعني غاوي جن أنا. نعم شيدي. يقول صاحب هذه الرسالة: عينت في وظيفة رئاسية حديثا ولي رؤساء وعدد من المرؤوسين، وفي هذه الوظائف منذ فترة قديما عرفت بتقديم الهدايا القيمة للرؤساء في جميع المناسبات مثل أعياد وتولي وظائف والنقل من الوظائف إلى آخر تلك المناسبات، وتصرف على هذه الهدايا من مشروعات صغيرة داخل العمل للصرف على احتياجات العمل. عدم تقديم مثل هذه الهدايا كفيل بتعنت الرؤساء وتصيد الأخطاء وقلب الحسنات إلى مساوئ، وبالتالي ضياع مجهود زملائي في العمل والمرؤوسين، فهل أتماشى مع هذا التقليد أم أقف أمامه وما عارف وراءه من تبعات؟ مش عارف، أنت اللي تقدر مش أنا. يعني مثال الوحدات العسكرية، بعض الوحدات العسكرية بيبقى فيها كانتين. زمان لما كنت أنا زمان تلميذ كانت الكانتين دي بياخدوها ناس مدنيين بمناقصات، يعني وأنا طالب في الكلية كان فيه كانتين في الكلية بيبقى لنا سجاير وشوكولاتة وكوكا كولا وبيبسي كولا. كان صاحب الكانتين ده راجل أسمر قوي اسمه محمد الدح، مدني في كلية عسكرية، كان هو بتاع الكانتين. كانت كده في وقت من الأوقات، بعد كده بدأت الكانتين تبقى كانتين عسكرية، يجيبوا حد من الصلاط ولا بتاع يمسك الكانتين وحاجات زي كده، وبعدين بدأوا يعملوها تحت إشراف قائد الوحدة، وبعدين الكانتين بيكسب المكسب ده يعملوا بيه تحسين للميز بتاع العساكر، يعني العساكر الاكل بيروح لهم من غير فلفل وبهارات وحاجات زي كده، يقوم الاكل بملح بس عايزين بقى فلفل اسود وشويه كمون وحاجات زي يجيبوا حاجات زي كده، ان كل ده مباح. كبرت الوحدات، كترت الكناتين، كبرت الكناتين بقت ايه مارباح كتير، بياخدوا الارباح بتاعت الكناتين دي يعملوا تحسين على الوحده، يزرعوا زرع، يعملوا مش عارف بويه، يعملوا حاجات تحسين، حاجات زي كده. مثلا بعد كده يقولوا ان قائد الوحده هيتنقل، قائد الوحده هيتنقل يمسك وحده تانية، يقوم الراجل اللي مسؤول عن الكانتين من الفلوس الحصيه اللي عنده دي يقوم جيب هديه لقائد الوحده، مصحف او درع، او يقول له متشكرين ومع السلامه، يقول له حفله مع السلامه، حاجات زي كده، حاجات مباحه والدوله تعلمها وما فيش حاجه، لانه ما هو الكانتين ده ما كلنا مشتركين فيه، كلنا بنشتري يعني كده. مثلا هل هي كده؟ شايفك انت بتقول لي وظيفه حساسه ورئاسيه وبتاع وكلام من، هل ده اللي انت هتصله؟ ظابط انت تعينت قائد كتيبه ولا قائد لواء وهيقول لك بقى سياده اللواء جه وعايز يجيب لك هديه ولا ايه؟ مش عارف، لان ما شفتش انا في الشركات او في القطاع المدني او الحكومي حاجات بالشكل ده، بتهيالي ما شفناش كده، لان انا كنت برضو في القطاع الحكومي او المدني او القطاع العام يعني، ما كانش في حاجه زي كده، لا في رؤساء ولا حد بياخد هدايا ولا بيدي هدايا. كان في هدايا بتيجي من البنوك ساعات، وفي ناس تاخد وفي ناس ترفض، وانا كنت برفض الهدايا بكافه انواعها. ومدير مكتبي اللي كان في ذلك الوقت قاعد هناك او عند الحيطه هناك اسمه مدحت عارف، مشغله في لجان الزكاه، كان مدير مكتبي. وفي مره من المرات في البدايات خالص جاب لي علبه كده ومعاه مندوب، قال له الشيخ ده، ما كانش الشيخ ولا بتاع بقى، كان بيه البيه، فحاجه زي كده، بيقول لي فلان مندوب كذا كذا كذا جاي ومعاه علبه لسيادته مناسبه راس السنه. قلت له هاتوا، هات العلبه وتعالى. جاء قلت له افتح العلبه، فتح العلبه فلقيت فيها هديه، فرفضتها ببساطه خالص، ده هدايا وحاجات زي كده، فرفضتها، رفضتها. وقلت لمدير مكتب الاخ مدحت عارف انزل مع الاخ المندوب، عشان ما انا مش عارف الظروف ايه، يعمل ايه المندوب، وقول خدها وخلص وانتهينا، ما انا لا حمضي ولا هعمل ولا من شاف ولا من ديري. انزل وروح لرئيس الجهه دي وقول له ان فلان بيشكرك وما بيقبلش هدايا. وردت كان فيها ايه العلبه دي؟ لو استعرف كان فيها ايه؟ صحيح بتعرف. يعني فابقى اسال مدحت يقول لك، انت ما انت عارف. كان فيها ذهب، كان فيها جنيهات ذهب، ففي حاجات بتقدم كده، جنيهات ذهب، والجهه اللي مقدماها جهه حكوميه، اللي مقدماها جهه حكوميه، وانا كنت قطاع عام ورفضتها، كنت قطاع عام ورفضتها. الحلال بين والحرام ايه؟ بين. هي جايه حكوميه وبتقدم، هدايا يعني لناس، وفي تعامل بيننا وبينهم وكذا كذا كذا كذا، لكن انا حسيت انها هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا. لما كنت في بيت ابويا وامي ما عرفونيش ولا بعتولي حاجه ولا عبروني حتى بحته صفيح. لما بقيت في المنصب اللي انا فيه بصيت لقيت اول ما انا قاعد في راس السنه ايه ده؟ صيغه، ما ده ذهب جنان اللي عليها جورج دي. قول يا سيدي. تقول صاحبه هذه الرساله، اساله عن القصه دي ان شاء الله. فانت ادرى بقى انت ايه حكايتك، مش عارف انت عاوز تقول ايه. ففي حاجات باينه قوي انها حرام، في حاجات باينه قوي انها ايه. طب من الحرام مثلا، ان احنا بنقول ايه؟ بنقول على فكره يا جماعه رئيس مجلس اداره الشركه او السيد وكيل وزاره او السيد الوزير امه ماتت، عاوزين نعمله عزا في الجورنال، نقابه العام لينا بمخفر كذا كذا كذا مش عارف ايه، والقطاع الاداري وقال مش عارف ايه، ينعونا بمزيد الحزن والاسى والده السيد فلان، ولما من ده 5 ساق ولما من ده 10 ساق ولما من ده حرام. ما الحرام؟ واللي دفع وهو غير راضي ما الحرام؟ ويحمل الوزر رئيس الشركة أو الوزير اللي بيهنوه أو بيعزوه يحمل هذا، لأن دي رشوة برضو، رشوة. وتشوف الوزير في السلطة الدنيا بتقوم وتهي وتهي، أول ما يطلع خلاص اتنسى يا ولده، اتنسى ولا حد يعبر. ده لسه وزير ديك النهار كان موجود، كانت الجرايد بتكتب ورئيس مجلس إدارة الجورنال بيكتب مقالات وبيقول لك شيخ العرب وشيخ العرب وشيخ العرب وشيخ العرب عمل وشيخ العرب راح وشيخ العرب جه، وفجأة شيخ العرب ما بقاش حتى يعني لمؤاخذة كذا، ما بقاش حاجة، ولقينا واحد تاني جه، ولقينا الراجل اللي بيكتب مقالات بيكتب التطوير اللي حصل والعلم والفن في أيام الراجل صلح ما كان فسده الدهر، وأما مديله حاجة ايه صفحة كاملة بيتكلم عن الوزير الجديد والتكنولوجيا والتطوير وكذا وكذا وكذا وكذا، والراجل ما بقالوش أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر ولا حاجة. مش كده، ده مش ده اللي حصل، مش ده حصل اهو، وناس تانية كتبت وخلاص بقى في الصورة. جم لواحد من الصحابة قام بيولوه ولاية ويعرضوا عليه يرفض، يعرضوا عليه يرفض، قالوا انت كل ما حد يوليك ولاية خليفة يوليك ولاية ولا امير المؤمنين يأمرك بأمارة ترفض ليه؟ دي خدمة عامة يا اخي تخدم الناس. قال لهم برفضها لحلاوة رضاعها ومرارة فطامها. بترفضها ليه؟ قال ارفضها ليه؟ لحلاوة رضاعها ومرارة فطامها، يعني لما تيجي يا حلوة زي الطفل لما يرضع يشلوها منك زي ما يشيل البزازة من بق العيل يعمل يعيط. حلاوة رضاعها ومرارة ايه؟ فطامها. قول يا سيدي. بتقول صاحبة هذه الرسالة ان امها رضعت مع ابنها. قال لك الرضاع ما سد. احنا بنتكلم على رضاعة تانية يا سيدي. قول يا سيدي. امها رضعت مع ابن خالتها. هل يحل لابن خالتها الزواج من اختها اللي لم ترضع معه؟ ازاي بقى؟ امها رضعت مع ابن خالتها. بقت امها وابن خالتها اخوات. هل يحل اختها هي بقى؟ اختها هي اللي ما رضعتش من امها اللي رضعت، تحل لابن خالتها؟ يعني معنى كده ان ابن خالتها هيتجوز بنت اخته، مش كده برضه؟ ها؟ ابو السؤال بتاعها بيقول هل يحل لابن خالتها الزواج من اختها التي لم ترضع معه؟ اخت مين؟ اخت السائله اللي بتقول امي رضعت مع ابن خالتها. اخت السائله تبقى بنت اخته. تبقى بنت اخته اذا كانت اخت السائله، تبقى بنت اخته، واذا كانت اخت اللي رضعت اللي امها بقى تبقى خالتها. كويس، يبقى ابن خالتها هيتجوز خالتها. تيجي ازاي؟ هي ما بتسالش في الزواج، هي بتسال عن حاجه تانية. هل يحل لي كابنه بنت خالته الاولى التي رضعت معه ان اظهر عليه بدون حجاب؟ تحل له ايه بنت؟ هل يحل لي كابنه بنت خالته؟ ايوه الاولى، بنت خالته الاولى دي اللي هي رضعت. ايوه رضعت عليه بقت اخته. ايوه ان تظهر عليه بدون ايوه تظهر لانها بنت اخته. خلاص يحرم من الرضاع ما يحرم ايه من الناس. انتوا فاكرين لما كنت لسه بقول ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عند ام حرام تفليه بتعمله راسه بتضفر له شعره بتسرحه وهو حاطط دماغه كده ونايم وعماله تعمله في شعره؟ قلت لحسن حد يسال ام حرام طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عنده واحده ست وازاي ست؟ قلت انها تبقى مين؟ تبقى خالته. منين؟ من الرضاع. ها يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. نعم. آنسة من رشيد تشكو بأنها من عدة سنوات كان يأتيها في منامها ويضربها ضربا مبرحا، وأشاروا عليها بزيارة بعض المشايخ الذين أفهموها إن عليها جن. أيوة. وأن تأتي إليهم ليقرأوا لها بعض صور القرآن الكريم. كان في الجورنال واحد جاب شوية مشعوذين كانوا في الجورنال وراحوا فضلوا يضربوا في الراجل لا ما مات في ايديهم. والحادثه دي حصلت هنا في اسكندريه برضه مع واحده ست برضه فضلوا يضربوها لحد ما ماتت في ايديهم. مع خلع ظفر من اظافر رجلها. لا لا لا لا لا, لا ما طبعا مش عاوز بقى، وهيطلع بقى العفريت من الظفر ويضرب بعد ما طلعوا من الظفر وبعدين يخلع الظفر، حاجات وحشه وحاجات بتحصل مش مظبوطه، مش مظبوط كلام. لا لا لا. وبعدين النهايه بعد ذلك أصبحت في حالة جيدة، في حالة جيدة لمدة أسبوع ثم عاودتها الحالة مرة خلاص أخرى. خلاص خدي لي علقة تانية. خدي عالها تاني. ما ناس بتيجي على الضرب. لا لا. وطلبوا منها قراءة سورة ياسين بأن يصرف الله عنها ما يعمل لها من سحر. لا لا لا لا لا, لا. كل ده مش مظبوط. أرجو أنك تروح لدكتور أمراض نفسية. إحنا عندنا الدكتور السيد علي من رواد المسجد, وإحنا بنأمن إليه أنه بيخاف الله ومن رواد المسجد ومن مريدين ومن وناس قدام. تشوف الدكتور السيد علي إذا كنت مقتدر أروح له في العيادة فوق المختار بتاع الأحذية شارع سلطان حسين وتقاطعه مع أظن النبي دانيال. إذا كنت غير قادرة تعالي له هنا يوم الأربعاء, بيجي الساعة 5 يشوفك. عند الوضوء سهوت وغسلت الرقبة والأذن قبل الرأس. ما جراش حاجة. إيه يعني؟ إيه اللي جرى؟ ما احنا قاعدين هنا في الوضوء أهو, إنه الترتيب ناس قالوا الترتيب واجب وناس قالوا الترتيب غير واجب. يعني حصلت مرة ما جراش حاجة. روى البخاري حديث سحر النبي وأنه تأثر به, في حين أن الله عز وجل يقول لنبيه والله يعصمك من الناس. لا ما تأثرش به ولا حاجة, ده بس كان في مسألة خاصة شخصية, أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله, مسألة خاصة بالجنابة أو بالنساء يعني, وكانت معمولة خصيصا علشان الناس تعرف أنه لا ضار ولا نافع إلا الله, وأن الإنسان باللجوء إلى الله وبالتوكل على الله كل حاجة بتنصرف لا أكثر ولا أقل لا أكثر. وهذا الحديث من ضمن الأحاديث اللي بعض الناس بتطعن فيها. ده المصالح الحكومية وجدت مبلغا من المال فأعلنت عن ذلك دون ذكر رقم المبلغ, وكذلك تركت اسمي ورقم تليفوني لكي يتصل به صاحب المبلغ وأعطيه له. والسؤال إلى متى يستمر هذا المبلغ سنة. معي سنة سنة تعرفه, مش عرفته مرة وخلاص. لا كل شهر أو كل 15 يوم تروح تقول لهم يا جماعة في مبلغ علق يافطة, وكل شوية تروح تعلق يافطة وجد مبلغ من المال في الطرقة يوم كذا موجود عند فلان الفلاني تليفونه كذا وعنوانه كذا, وكل 15 يوم تروح تطمن على ان اليافطة دي محطوطة لمدة سنة, وبعد السنة يبقى خلاص. نعم. في حديث الثلاثاء عند وصف المسيح الدجال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مش عن مالك بن نافع, ما حدش قال كده, هو كتب كده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم. أيوة كويس الحديث. إلى آخر وصف المسيح الدجال كويس. ثم جاء بعدها وصف المسيح ما بالعين الطافية. السؤال هل المسيح الدجال سينزل الكعبة ويطوف مثل ما فعل المسيح أم لا؟ لا طبعا المسيح الدجال ما يخشش الكعبة, لأنه هو الحديث قال أنه تمتنع عليه المدينة ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان يمنعانه من دخولها. دي الرواية. ففي بعض الناس قالوا المدينة بس, لا المدينة ومكة كذلك, وجابوا رواية تانية انه لا يمتنع عليه المدينة ويمتنع عليه مكة. فيصح اذا كان امتناع مكة عنه يبقى الرؤية دي مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف بس الموقف, ربنا بيعرفه شكله عشان يوصفه للأمة عشان يحذروه, ده المسيح شكله كذا والدجال شكله كذا, تبقى الرؤية رؤية تحذيرية بس عشان يعرف شكله ويقول لنا. واذا كان الامتناع امتناع المدينة بس, لكن يدخل مكة لان مكة ما هتهدم, الكعبة هتهدم, هيهدمها راجل حبشي حبشي رجليه معوجة, وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حبشي من الاحباش ورجليه معوجة ذو السويقتين, رجليه قصيرة ومعوجة. فيصح يكون هيخش الكعبة برضو, ده مسألة ما يعلمها الله. يعنينا في الامر كله هو الوصف عشان نحفظه ونحفظه لاولادنا, اولادنا حفظوا لاولادهم بحيث لما يجي المسيح الدجال يظهر يعرفوا ان ده الدجال. نعم. قلتم فضيلتكم في شرح يؤتي الحكمة من يشاء لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تعطوها غير أهلها فتظلموها, ما معنى هذه العبارة وكيف تعطى الحكمة لغير أهلها؟ يعني تعطى الحكمة لغير أهلها زي ما الإمام الشافعي قال, قال العلم اللي عنده حاجة كبيرة قوي فإن لقى الأهل للعلم ادهولهم, ها ما لقاش قال فسر لدي مكتتب ولا أنثر الدر النفيسة على الغنم. واحد عنده نعجة راح ملبسها عقد ب3000 جنيه, ما راجل مش مظبوط, مش كده برضو مش كده. عندك طفل صغير ولا طفلة صغيرة وروح تلبسها اسورة تتسرق منها او تقع منها ما تعرفش. فمعنى انك تعلم ناس اهل للعلم, ما كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله جاء أوانه. فطبعا الحكمة تعطى لأهلها. يعني أنا النهاردة في مسجد المواساة بتكلم، ما فيش شك المستوى اللي أنا بتكلم معاه مستوى بتكلم معاه. لما بطلع المنبر هنا أقعد الخطبة ساعة ساعة، وقيل وقيل وقال آخرون وقال. لو أنا افترضنا جدلا يعني لقيت نفسي في مسجد تاني في قرية أم خنان مثلا، ويوم جمعة والنبي تخطب يا عم الشيخ، واطلع يا عم الشيخ، طلعت هقول لهم بقى الكلام ده؟ الزنقت أنا في الخارج وخطبت في بلجيكا وخطبت في هولندا وخطبت في لندن، خطبت في الدول دي، جاليات مصرية وناس عرب وتراكوة ومغاربة وكلام من، هقول الكلام اللي أنا قلته ده؟ الحمد لله الذي نقول خيرا مما نقول، أحسن كل شيء خلقه، فالكل بالعناية مشمول. هقول مقدمة مقدمة دي؟ لا طبعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد أما بعد. خلاص. فقد روى أبو ذر الغفاري قائلا أوصاني خليلي بأربع هن عندي خير من الدنيا وما فيها، قال لي يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأحسن العمل فإن الناقدة بصير. أيها الإخوة اتقوا الله يرحمكم الله، وكلمة شرح في الحديث. السلام عليكم ورحمة الله. في عشر دقائق وخلاص، مش كده برضو ولا ايه؟ مثلا قاعد انت قدامك ناس ريفيين وفلاحين، هتخطوا فين بتقول لهم ايه؟ هتقول لهم بكلام طبعا لغة عربية تكون خفيفة قوي سهلة الفهم عليهم، تكلم بقى في الزراعة، السلفيات بقى اللي بيعملوها من البنوك، الحلال والحرام، آتوا حقه يوم حصاده، وهكذا. ادي معنى الله. قاعد مع ناس سفهاء هتديهم حكمة؟ نعم. لم يتبقى إلا الرجاء بالدعاء للطفل جاسر، لأنه سوف تجرى له غدا عملية خطيرة. ربنا نجيه وشفيه إن شاء الله ويعافيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.